منها إذا جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجب بالماء. يعيد ولا لا؟ ما يعيد. السبب لأن العبادة وقعت في محلها لأنه يجوز له الجمع على وجه المأمور به فلا يضر إذا تغير حاله بعد ذلك. نعم.